أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق وما قبله في الباب الرابع في القواعد التي يختص بها القرآن الكريم والقواعد التي تختص بها السنة، وذكر لنا في الكتاب أن القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم خاصة كلام عن القرآن وأنه اسم للنظم والمعنى معا، والكلام في الاحتداد بالقراءة الشاذة، ثم دخل في الكلام عن القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة. فقال لنا القواعد تتعلق بالسنة فيها أربع حاجات هيتكلم فيها: الاحتداد بالحديث المرسل نمرة واحد، نمرة اثنين العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس، نمرة ثلاثة قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، نمرة أربعة رد الحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلاف. يبقى احنا بنتكلم الآن في القواعد المتعلقة بالسنة. أول قاعدة هيتكلم عنها ودي بدينا فيها في المرة السابقة، وهي الاحتداد بالحديث المرسل. الحديث المرسل هو مرفوع، التابعي يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع تابع على المشهور، مرسل أو قيله الكبير. وذكرنا التحديدات اللي العلماء حددوها في الحديث المرسل، والفرق بين الحديث المنقطع والمرسل، وإن عند البعض من الفقهاء يعتبر المرسل والمنقطع حاجة واحدة. فحينبني عليه هنا المسألة بتاعتنا، إن الحديث سواء كان مرسلا أو كان منقطعا فعند كثير من الفقهاء يحتجون به، لكن الإمام الشافعي وضع له ضوابط جميلة. الشافعي بالكبار قيدة، يعني كبار التابعين، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفاقهم إلا بنقص لفظي. يبقى هنا الحديث المرسل إذا قواه مرسل آخر، مرسل صحيح الإسناد يعني اللي هو مرفوع التابعي، وجاء مرسل آخر صحيح الإسناد من طريق تاني، يبقى الاثنين يتقويان، هذا يقوي هذا، ويبقى الحديث يرتقي لدرجة الحسن أو للصحة. كذلك إذا كان الحديث المرسل جاء من وجه آخر مسندا، وإن كان المسند هذا فيه ضعف والمرسل صحيح، يبقى ده يتقوى بده ويرتقي لدرجة الحسن أو لدرجة الصحيح، يبقى هذا يكون حسنا أو صحيحا لغيره. يبقى هنا الراجح أن هذا الحديث المرسل بالقيود التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله أنه مقبول، حديث مقبول، وهذا عند جماهير الفقهاء يكون مقبولا، لأنه الآن العمل بالحديث الصحيح أو بالحديث الحسن. لكن عند الكثير من الفقهاء كما ذكرنا أنه يقبل الحديث المرسل وحده، يعني حديث مرسل وهذا عند المحدثين يكون ضعيفا عند المحدثين، لكن عند الفقهاء يأخذ بالحديث المرسل ويقول هذا أولى من الاجتهاد في الرأي. بناء على ذلك حيقول لنا الأحناف إن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، واحتدوا بحديث مرسل في ذلك، وذكرنا أن هذا ضعيف وتكلمنا عن هذا الحديث في المرة السابقة. كذلك في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، برضو تكلمنا فيها في المرة السابقة. نقض الوضوء بلمس المرأة، برضو دي من الحاجات اللي فيها خلاف بين الفقهاء، ومبناها على الحديث المرسل، هل يعمل به ولا يعمل بالقياس بدل الحديث المرسل أو الاجتهاد بالرأي فيها. فمثلا نقض الوضوء بلمس المرأة، الأحناف يقولون لمس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء، لا ينقض، يعني المرأة سواء كانت قريبة ولا غريبة، أجنبية ولا محرم للإنسان، إذا لمسها بغير شهوة ولا شيء هذا لا ينقض الوضوء. ليه لا ينقض الوضوء عندهم؟ إن كان تقيد بغير الشهوة، هذا مذهب مالك. الأحناف يقولون لمس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، واحتدوا لمدعاهم بحديث إبراهيم التيمي. حديث إبراهيم التيمي هذا توفي له 40 سنة، وقالوا إنه من التابعين ولم يلقى عائشة، فهو يروي عن عائشة فهذا مرسل عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان سيسمى عند المحدثين حديث منقطع، إن إبراهيم التيمي هذا تابعي ضروري بيروي عن تابعي آخر عن عائشة. إبراهيم لو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يبقى اسمه حديث مرسل، ولكن قلنا إنه لا مشاحة في الاصطلاح، وإن بعض العلماء أهل الأصول والحديث يعتبرون المرسل يدخل فيه الحديث المنقطع، بل وذكرنا قبل ذلك أن ابن القطان الفاسي يرى أنه أيضا يدخل فيه المدلس، الحديث المدلس. طيب، حديث عائشة فيه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث يعني عند الأحناف يقولون نحتدي بهذا الحديث أولى، وهو يقول أبو داود روى هذا الحديث ويقول عنه هو مرسل، لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. الإمام النسائي روى أيضا هذا الحديث وقال ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. يبقى الحديث مرسل، لكن حيدي علماء الحديث البعض حيتكلم هل إبراهيم التيمي سمع من عائشة، هل ممكن أن يكون سمع من عائشة؟ فمن قال إنه بالإمكان أن يكون سمع من عائشة يقوم يصحح هذا الحديث. الحديث رواه الترمذي من حديث حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة يعني ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها قلت من هي إلا أنت، هي ضروري أنت، قال فضحكت. قال الترمذي قد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، يعني أنه إذا قبل الرجل امرأته لا ينتقض وضوءه ويقوم ويصلي ليس عليه في ذلك شيء، ليقلوا أن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس الإمام مالك يعني والأوزاعي إمام مالك إمام المدينة إمام دار الهجرة والأوزاعي إمام الشام والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عن الجميع قالوا في القبلة وضوء، في القبلة وضوء. يبقى عندنا الأحناف أهل الكوفة ومنهم سفيان الثوري أيضا من أهل الكوفة يقولون ليس في القبلة وضوء واحتجون بهذا الحديث. الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه يقولون في القبلة الوضوء. قال الترمذي وهو يعني هذا القول قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يعني الصحابة منهم من قالوا بذلك. قال الإمام الترمذي وإنما ترك أصحابنا، أصحاب الترمذي اللي هم مين؟ هم أهل الحديث علماء الحديث يعني. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، لأنه عندهم لا يصح بسبب أن الإسناد مختلف فيه أنه مرسل منقطع ولا أنه موصول. وهو يقول وهذا جاء عن عائشة روى أو روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة، الحديث الأولاني حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، الثاني روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة، هنا حيقول في انقطاع. قال وهذا لا يصح أيضا. ليه؟ قال لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله عنها، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولا يصح. الحديث تكلم فيه العلماء ما يعني في الحديث هل يصح له طرق، والظاهر صحة الحديث. وللشيخ الألباني رحمة الله عليه بحث طويل جدا في صحيح أبي داود في الأم، النسخة الأم يعني اللي هي سنة أبي داود الأصل قبل الاختصار، وذكر فيه بحثا طويلا ورجح تصحيح الحديث وكلامه جيد جميل فيها. فبناء على ذلك كلام الأحناف أقوى في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نرجع تاني القاعدة اللي هو بيتكلم عنها، قاعدة إيه؟ إنه الحديث إذا كان مرسلا هل يؤخذ بالحديث المرسل ولا يؤخذ بالاجتهاد والرأي ولا يؤخذ بإيه فيها؟ الإمام الشافعي يروي هذا الحديث من طريق معبد ابن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة، والإمام الشافعي يرى أن اللمس للمرأة غير المحرم، اللمس للمرأة غير المحرم، امرأة ليست محرما له، لا هي أمه ولا أخته ولا ابنته، هذا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. يبقى الأحناف يرون أنه لا ينقض وما حددوا الشهوة ولا غير شهوة. الشافعي اللمس ينقض مطلقا دي إذا كان المرأة غير محرم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. الإمام مالك اشترط الشهوة واللذة أو قصد أحدهما، إنه الإنسان يعني يشتهي أو يتلذذ بذلك فقصد ذلك، يبقى ينقض الوضوء. الإمام أحمد له ثلاث روايات، إحداها كالشافعي أنه ينقض، الثانية كمالك ينقض بشهوة، الثالثة كالإمام أبي حنيفة أنه لا ينقض. طب حجة الشافعي إيه؟ هو رأى أن الحديث مرسل فبناء على ذلك ما أخذ شيء. طيب الشافعي رحمة الله عليه تركه للآية، يحتد بقول الله سبحانه تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، لامستم النساء فلم تجدوا ماء، واللمس عنده حقيقة في التقاء البشرتين. اللمس عنده عند الشافعي يعني حقيقة في التقاء البشرتين، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. كان الصحابة الذين فسروها فسروها بالجماع، فسروا ذلك بالجماع. قال الربيع سمعت الشافعية يقول اللمس بالكف، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة؟ قال الشاعر، قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، وأفدت وأعداني فبددت ما عندي. يعني الشاعر بيقول اني رحت لهذا الرجل الجواد والمست كفي كفه، يعني سلمت عليه ولمست بكفي كفه، يعني يمكن يديني حاجه، يمكن يديني حاجه، اطلب الغنى، ولم ادري ان الجود من كفه يعدي، فلما لمسته فصرت انا جوادا زي ما هو جواد، فلا انا منه ما افاد ذو الغنى، لا انا منه، لا اخذت وصرت من اصحاب الغنى، استفدت بذلك، وأعداني يعني لا هو اداني حاجة ولكن اداني العدوى إن الكرم بتاعه، فصرت كريما أنا راخر، وبددت ما عندي وضاع عندي المال. ظهر الشاعر بخيل فبيقول هذا الكلام. طيب خلينا هنا بيقول لنا إيه، نقل الشافعي رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قبلة الرجل امرأته، قبلة تقوم مقام الفعل هنا، الرجل اللي هو الفاعل بتاعها، ولكن هنا لما ده جه اسم مصدر بقى اللي بعده مضاف إليه، امرأته منصوبة بالمفعول بالفعل بعده مفعول به، قبلته الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. ابن عمر يقول ذلك، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. من قبل، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. ابن مسعود ذكر قريبا من ذلك، ولم يأخذ الشافعي رضي الله عنه بالحديث الذي احتجت به الأحناف. ليه؟ لأنه مرسل، والطريق التي رواها الشافعي موصولة، الحديث مرسل والشافعي جابه من طريق تاني، طريق موصول بس فيها مجهول الحال، وإحنا قلنا إذا جاء الحديث من طريق مرسل وكان صحيح الإسناد، وجاء من طريق موصولة وضعيف الإسناد ده يقوي ده، فالحديث ده جاله ما يقويه فصار حديثا صحيحا. قال الشافعي رحمه الله لا أعرف حال معبد، معبد الراوي اللي هو من طريقه رواه الإمام الشافعي رحمه الله، فقال فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني دقة الإمام الشافعي رحمة الله عليه وتمسكه بالأخذ بالنصوص، إن الحديث بيقول والله الإسناد اللي عندي إسناد معرفش حال معبد هذا إلا روى هذا الحديث، فإذا تبينتم أنه ثقة يبقى الحجة في هذا الحديث وأترك قولي، طالما صح الحديث يبقى كلام الأحناف في هذه المسألة أقوى. وهذا من الأشياء اللي يعني على وجه المثال، ومش شرط المثال المذكور إن إحنا نأخذ بقول صاحب الأصول فيه، ولكن نأخذ بالنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه صح. طيب يبقى التفرقة بتاعت مالك جميلة، إن الإنسان إذا مس بشهوة استثيرت شهوة الإنسان يبقى على ذلك يكون منه الوضوء، ما في شهوة ولا غيره يبقى لا وضوء في ذلك، على خلاف أيضا إن أحناف لم يفرقوا بين شهوة غيرها. مسألة أخرى تنبني على هذه القاعدة، من أمسك رجلا وقتله آخر، أمسك رجلا وقتله آخر، هل يعد شريكا في القتل هذا الإنسان الممسك؟ واحد مسك واحد، احنا هنتخيل واحد باتنين بيتعاركوا واحد مسك واحد بيسلكه، فلما مسكه كأنه كتفه، راح التاني ضربه بسكينه قتله. اللي أمسكه هذا ساعد هذا في القتل، ينظر الذي أمسك هل كان بيخلص ولا أنه كان يمسك متعمد لهذا الشيء. هنا الكلام في هذا المتعمد، أمسكه ثبته فقتله الآخر. ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن من أمسك إنسانا وقتله آخر لا يعد شريكا في القتل، لا يعد شريكا في القتل، بل يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك. من أمسك إنسانا وقتله آخر لا يعد شريكا في القتل. هذا كلام الأحناف والحنابلة. الحنابلة مش قول واحد، قول الحنابلة لهم قولين في ذلك، وحنشوف القول الراجع عند الحنابلة وحنلاقي كلام جيد له. لا يعد شريكا في القتل، بل يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك. يحبس الذي أمسك عند الحنابلة حتلاقوا يحبس الذي أمسك حتى يموت، يعني يفضل محبوس أبدا لغاية ما يموت هذا الإنسان. يعني يمكن هنا ما يتحبس على طول، يمكن يقول القتل كان أهون من هذا الحبس، يعني يتسجن لغاية ما يموت هذا الإنسان في حبسه، لأنه أمسك الآخر حتى مات. واحتجوا بالحديث المرسل. يبقى رجعنا للقاعدة أنه كيف يحتجون، احتجوا هؤلاء بالحديث. إيه الحديث المرسل بقى؟ حديث لابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، ويحبس الذي أمسك. يبقى الحبس هنا مش سنة أو سنتين، الحبس يبقى حتى يموت هذا الآخر، وده اللي أخذ به الحنبلة ورجحه إذا صح الحديث، يبقى العمل على هذا الحديث. طيب نشوفه. الحافظ يذكر هذا الحديث في بلوغ المرام ويقول: رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورداله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل، إلا أن الإمام البيهقي رجح المرسل. وإلى مثل هذا ذهب الإمام الشافعي. يعني إيه؟ إنه إذا أمسك إنسان إنسانا وقتله آخر يكون يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك. نشوفه هنا ابن قدامة بيذكر لنا المسألة في المغني وبرضه في الكافي، وكفاية كتاب من الكتابين نقوله في المغني. قال لنا: لا خلاف في أن القاتل يقتل، يعني العلماء متفقون على ذلك، القصاص والقرآن يدل على ذلك، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، لأن القاتل قتل من يكافئه، يعني القاتل كان حرا فقتل حرا يبقى هذا مكافئ لهذا، القاتل كان عبدا فقتل حرا يبقى يقتل العبد بهذا الحر لأنه الحر أعلى منه. طيب القاتل كان حرا فقتل عبدا، يقول هنا ما فيش مكافأة، يبقى هنا القاتل عليه غرامة قدر هذا الإنسان، قيمة هذا الإنسان العبد. والحالة الثانية التعزير من السلطان لهذا الإنسان القاتل عمدا وعدوانا. وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه. هنا تفصيل بتاع الحنبلة، قل لنا إنه هذا الذي أمسك القتيل أمسكه، هل كان بيمسكه عشان يخلصه، يخلص بينهم في مشاجرة، ولا كان عارف إن هذا إذا كان بيخلص يبقى معلوش فلا شيء عليه، لأنه متسبب، ولكن القاتل مباشر، القاتل هو الذي مسك السكين وضرب بالسكين، فهذا متسبب هو أمسكه بس ثبته، وهذا الآخر فسقط حكم المتسبب به. ولكن إن أمسكه له ليقتله، مثل إن ضبطه له حتى ذبحه له، اختلفت رواية عن أحمد، يبقى هذا أمسكه ثبته والآخر ضربه، يبقى هذا كان يقصد قتل هذا الإنسان. فروي عن أحمد أنه يحبس حتى يموت، هذه رواية، وهذا قول عطاء من التابعين وربيعة الرأي رحمه الله شيخ الإمام مالك، هذا قول عطاء وربيعة. وهذا مروي عن علي. القول الثاني عن أحمد أنه يقتل أيضا، يعني في الحالتين أنه حيحبس حتى يموت أو أنه يقتل حالا زي ما بيقتل هذا الإنسان القاتل. وهو قول مالك، القول الثاني ده الإمام مالك يقول: سليمان ابن أبي موسى الإجماع فينا، يعني عند المالكية، أن يقتل، لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحا. قول الإمام مالك فيه يعني سد الذرائع، فيه سد للذرائع، فقولي جيد. وهنا يعني بقول طالما أن في حديث والحديث مختلف فيه وفي الاجتهادات فيها راجع لأصل فيها اللي ما ذكر الله عز وجل من القصاص، يبقى على ذلك إذا اجتهد القاضي في المسألة فوجد أنه يحكم بقتل الاثنين حتى لا تكون ذريعة للناس أن يقتل الاثنين والثلاثة الواحد ويقولوا أن احنا هنتسجن بذلك، يبقى هذا قول له وجهة من النظر. قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: هؤلاء يعاقب الممسك ويأثم ولا يقتل. يعاقب ويأثم ولا يقتل ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله. إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله. قالوا: والممسك غير قاتل. قالوا: الممسك لكن متسبب في ذلك، لكن لا ما كانش أمسك ما كانش. قالوا: ولأن الإمساك سبب غير ملجئ. غير يعني هو عايز يقول السبب الملجئ زي إيه؟ لو واحد شال واحد وحدفه فوق راح وقع على واحد تاني قتله، يبقى القاتل اللي شاله حدف، لكن اللي نزل ده ملجأ. الآن قالوا: هل الممسك ألجأ هذا؟ هنا قريب من الإلجاء، هذا قريب، لو بالتالي مش عارف يتخلص منه ولذلك قتل. هذا الكلام كلام غير جيد، هذا كلام أن الإمساك سبب غير ملجئ، هذا فيه نظر. فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله. يعني قياس العالم على الجاهل هذا فيه شيء من النظر. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل يعني أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. لذلك الحنبلة هياخدوا هنا يحبس حتى الموت، يعني قالوا لأنه حبسه إلى الموت فيحبس هو الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. وهذا جيد، مسألة العقوبة: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فلو أن إنسانا حرم إنسانا من الطعام والشراب منعه وحبسه حتى مات بذلك يعاقب بمثل ذلك، هذا القصاص فيه. وطبعا العلماء مختلفون في ذلك، البعض يرى أنه يقتل بالسيف والبعض يرى أنه يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها هذا الإنسان الآخر، وهي مسألة اجتهاد. ابن الملقن في البدر المنير يذهب إلى تصحيح هذا الحديث، ابن ملقن شافعي، ولاحظ عند الشافعية أنه يعاقب الممسك ويأثم ولا يقتل. ابن الملقن الشافعي في البدر المنير اللي هو تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير بتاع الرافعي يقول: الحديث رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الآخر أو الذي أمسك. وهذا إسناد على شرط مسلم، هذا إسناد كأنه يميل لتصحيح الحديث، إسناد على شرط مسلم. لكن قال البيهقي إنه غير محفوظ هذا الإسناد، يعني قال: وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت، اللي هو ابن الملقن يعني الشافعي يقول هو في الدارقطني ويذكر لفظه، قال: وقال البيهقي والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الممسك، ويذكر من طريق أخرى ويرى في النهاية العمل بهذا الحديث، العمل عليه تصحيح هذا الحديث. يبقى كأنه عايز يقول أنه العمل عليه هيكون إزاي؟ أن يقتل الآخر بالحبس تعزيرا والصبر، يعني لغاية ما يموت هذا الإنسان. يعني يقول أن كأن معنى الحديث كما يقول الجوهري من علماء اللغة: احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت، والفقهاء يتنازعون في حبسه للموت كما قررناه في الفقه. الحافظ ابن حجر بيذكر الحديث نفسه ويقول: رواه الدارقطني في الديات. قطري اللي هو بيذكره معناه الدارقطني في الديات، في باب الديات يعني. قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أحمد بن صالح قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري بهذا الحديث. طيب وبعدين يقول صححه ابن القطان، ابن القطان الفاسي يذكره وهو من علماء الحديث، يقول ولم يلتفت إلى أن وكيعا أحفظ من أبي داود الحفري. عايز يقول يعني اختلف في اتنين، وكيع وأبو داود، واحد أرسله واحد أوقفه، فيقول إن وكيع الذي أرسل هذا الحديث هو أحفظ من أبي داود الحفري. لا، إذا كان الآخر حافظا ورفعه فيبقى على ذلك زيادة ثقة فيعمل بهذا الشيء بهذا الحديث. أما الإمام مالك فلم يأخذ بهذا الحديث وخالف أصله اللي هو العمل بالحديث، وقضى بأن يقتل الممسك والقاتل الاثنين. ده لأن عنده قاعدة سد الذرائع، ويرى أنه إذا اتفتح الباب لهذا الشيء كل واحد عايز يقتل واحد هيجيب اثنين ثلاثة، واحد يمسك وبعدين يختلفوا من الذي أمسك ومن الذي قتل، ويطلعوا الثلاثة ما ياخدوش إلا السجن وخلاص. ولك يقتل الاثنين، وده الذي فعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قالوا له أن سبعة من أهل اليمن من أهل صنعاء قتلوا إنسانا، فأمر بقتل السبعة، أمر بقتل السبعة، قالش من الممسك ومن اللي جرى ومن اللي جرح ومن كذا، أمر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني في سد للذريعة عشان الإنسان لما يقول حقتل واحد يقوم حيقتلوني، طب أخذ معايا اثنين ثلاثة علشان تتوزع علينا، فيقتل الجميع. قال في الشرح الكبير، لاحظ هنا الإمام ماكن الشرح الكبير ده موجود بقى كتاب قرأ في الشرح كذا وفي الشرح كذا وفي الشرح الكبير هنا ده هو للدردير، الشرح الكبير للدردير. أمسك شخصا، بيذكر مذهب مالك، هذا من حاشية السوقي على الشرح الكبير للدردير، أمسك شخصا ليقتله غير الممسك، ولولا إمساكه له ما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد لقتله، فقتله الطالب فيقتص منه لتسببه. يعني هذا متسبب وهذا مباشر، كما يقتص من القاتل لمباشرته، وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه قياسا على الممسك. يعني إنسان بيبحث عن إنسان ليقتله، فين فلان واخد معه بندقية ورايح إليه، يقوم إنسان يقول له مستخبي وراء المكان، راح قتل هذا الإنسان. فعند مالك يقتل الإثنان، الدال لأنه لولا دلالته لم يقتل هذا الآخر، وهذا يعني الأمر الذي يذكره من باب سد الذرائع. طيب، يبقى إحنا قلنا القواعد التي تتعلق بالسنة، الأولى الاحتجاج بالمرسل ذكرنا، الثانية العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس. إيه يا ترى يعمل هنا؟ خبر واحد، وإن أخبار الآحاد، والخبر ينقسم إلى إما خبر آحاد أو خبر متواتر. المتواتر رواية جمع عن جمع إلى المنتهى، تمنع العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على الكذب، والجمع من الرواة عن جمع آخر عن جمع لغاية ما يوصل للنهاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمنع العادة أن يتفق كل هؤلاء اللي ما يعرفوش بعض على الكذب في هذا، لا ما يجيش يبقى هنا، أو أنهم يعرفوا بعض ولكن تمنع العادة أن هؤلاء ثقات وهؤلاء عدول هؤلاء كذا، يبقى تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. الثاني خبر الآحاد، وخبر الآحاد يقسمونه إذا كان في طبقة من الإسناد واحد اثنين ثلاثة أكثر من ذلك، واحد يقول لك هذا خبر غريب، غريب يعني رواه واحد فقط، يبقى اصطلاحا مش غريب معناه ان العقل ما قبلوش، لا معناه غريب انه جاء من طريق واحد. طيب اقوى منه شويه الخبر العزيز، يعني تعزز الغريب بروايه واحد تاني، بقى اثنين في طبقه واحده، سواء بقى فوقهم اثنين عن اثنين لغايه ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا طبقه فيها اثنين وفوقها واحد وفوقها اكثر من اثنين وتحتها اكثر من اثنين، لكن في النهايه اثنين في طبقه واحده بهذا عزيز. يبقى اذا كان في طبقه واحد يروي عن واحد عن واحد، او واحد يروي عن عشرة عن كذا، لكن في النهايه واحد الذي يروي يبقى هذا في هذه الطبقه، يبقى نقول هذا الاسناد اسناد غريب. اذا كان في الطبقه اثنين يقولون عن كثيرين وروي عنهم كثيرون بس في طبقة اثنين، أو اثنين عن اثنين عن اثنين يسميه عزيز. طيب إذا كان ذات ثلاثة يقولك اشتهر الآن، ثلاثة في طبقة واحدة، يبقى هنا نقول هذا حديث مشهور، يبقى عندي عزيز حديث غريب أعلى منه شوية عزيز اللي هو اتنين في طبقة التلاتة يبقى حديث مشهور. أكثر من ذلك يكون الحديث المستفيض، الأعلى من ذلك اللي هو الحديث المتواتر. طيب يبقى هنا يقولوا لنا إذا خالف خبر الواحد القياس من كل وجه، القياس يخالفه خبر الواحد، إيه اللي يرجح هنا؟ هل خبر الواحد يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القياس؟ هنا طبعا عقلا كده نقوله الخبر، طبعا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صح، لابد من العمل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل في تفصيل في هذه المسألة؟ يقولون أيوة فيها تفصيل. نشوف التفصيل اللي موضع الخلاف، أو زي ما يقولك إيه تحرير موضع النزاع. يعني إيه الحتة ما مش كده بالكلام، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى رواه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف القياس، القياس ده عقل، لا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به. طيب نشوفوا الأصوليين دول بيتكلموا في إيه. أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد في الأصول حصر موضع الخلاف، نشوف كلامه بيقول لي أبو الحسين البصري. يقول لك القياس إذا عارضه خبر واحد، قياس يعارضه خبر واحد، هيقسم لك أربع حاجات، افهم بقى معي هنا. إن كانت علة القياس منصوصة بنص قطعي، القياس إيه القياس في الأصول؟ القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة. يبقى عندي أصل، عندي فرع، عندي حكم، عندي علة. الأصل له حكم والحكم له علة، الفرع عايز له حكم والعلة موجودة في الفرع، يبقى يلحق بهذا الأصل. يبقى القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة، يعني اللي بين الاثنين. هذه العلة هل هي منصوصة أو هي مستنبطة؟ العلة يعني أدي عندي الأصل، الأصل الخمر حرام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وروية والخمر ما خامر العقل، وجاء عن عمر ذلك. يبقى هذا أصل، الخمر حرام. ليه الخمر حرام؟ لأن الخمر مسكر، ولأن الخمر يخامر العقل، يغير يغطي العقل ويغيره، يبقى مسكر. وفي الحديث ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. يبقى لو أن إنسان هيشرب زير من سائل بعد ما خلص الزير يبتدي يسكر، يبقى لو خد منه كف واحد مش هيسكر ولا غيره، برضو حرام. يبقى الآن عندي أصل اللي هو الخمر حرام، عندي علة حرام ليه؟ لأنه مسكر. طيب نشوفه النبيذ، نبيذ وصل لدرجة إسكار يسكر، يبقى نقول العلة المنصوصة في الأصل موجودة في النبيذ، يبقى على ذلك نقول النبيذ حرام، قياس وإلحاق بهذا الأصل. يبقى فهمنا العلة المنصوصة. العلة الأخرى المستنبطة، يستنبط علة، يعني النص ذكر لي حكما معينا أن الشيء الفلاني حرام، يجي الفقهاء ينظرون طب ليه حرام هذا الشيء، يبقى حرام علشان كذا، حرام علشان كذا، يبقى العلة علة مستنبطة. زي إيه؟ شوفوا، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، احترقت. قال ما أهلكك وما أحرقك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، أتيت أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة، أعتق رقبة. قال ما عندي؟ قال صم شهرين متتابعين. قال هل أتيت الذي أتيت إلا في رمضان؟ قال فأطعم 60 مسكينا. هذا الحديث رجل يقول هلكت، احترقت، يضرب رأسه، شعر منكوش، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء. قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة. أعتق رقبة هذا حكم. الحكم هذا إيه العلة اللي فيه؟ أعتق ليه تعتق رقبة؟ هنا العلة ليست منصوصة، لذلك اختلف الفقهاء فاستنبطوا. الاستنباط مأخوذ من إيه؟ استنبط حفر باطن الأرض طلع منها المية من داخلها. فهم بينقبوا في هذا الحديث يبحث عن العلة. الرجل جاء وهو مزعور، جاء وهو يصرخ وهو يبكي، شعره منكوش، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم هلكته احترقته، أتيت أهلي في نهار رمضان، كل الأوصاف دي، يقوم الصبر والتقسيم، ينظر كذا وكذا وكذا وكذا، اصبر اصبر اصبر، شوف دي ايه تنفع إلا هذه، تنفع إلا انه جاء قال هلكت يعني تائب. بناء على ذلك انه هنا يلزم بالكفارة اذا جاء تائبا من ذلك. هل لكونه اتى اهله في نهار رمضان، هل لكونه قطع حرمة رمضان بذلك يبقى نقيس عليه اذا افطر بطعام او شراب، هل لكونه قال كذا، هل يبقى هنا يبتدي يستنبطه. فالبعض يقول العلة تستنبط من ذلك أنه جامع أهله في نهار رمضان، فيأخذ بذلك الشافعي وأحمد أبو حنيفة ومالك، يقول لك لا، العلة في ذلك أنه أفطر في نهار رمضان، فيأخذ بشيء آخر على خلاف بين العلماء في ذلك. هل هو الإفطار العمد في نهار رمضان فيقول مالك عليه قضاء والكفارة، ولا إنه ليكونوا بالجماع كما يقول أحمد والشافعي يبقى إفطار بجماع فيكون يلزمه ذلك؟ يختلف العلماء في ذلك. طيب خلينا في قضيتنا هنا، إن عرفنا الفرق بين علة مستنبطة وعلة منصوصة. منصوصة يعني نص عليها في الحديث، ما قالنا الخمر مسكر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فهنا نرجع لكلام أبي الحسين البصري في المعتمد، يقول أبو الحسين إن كانت علته القياسي منصوصة بنص قطعي، العلة منصوصة في القياس إن هذا مسكر، وخبر الواحد ينفي موجبها، ينفي موجبها، خبر الواحد ينفي الموجب بتاع، يعني عايز يقول إيه بقى هنا؟ العلة إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي، يبقى هنا الحديث دني علة، عرفنا إن إذا جاءت العلة في أي حاجة يبقى ينبني عليها هذا الحكم. وخبر الواحد ينفي موجب العلة، يبقى التعارض الآن بين نصين حقيقة، إن نص لي على علة، العلة دي إذا كانت موجودة في الحاجة الفلانية يبقى يعمل بها، وخبر الواحد بينفي، وجب العمل بالقياس بلا خلاف، لأنه يجب العمل بالقياس. هذا كلامه. لو قال والله إنه خبر الواحد يخصص هذا الذي في العلة كان جيدا يخصص فيه، طالما خبر الواحد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش حاجة إن ترد هذا الخبر، يبقى نقول خصص هذا العلة، العلة يعمل بها في غير ما جاء في هذا الشيء. لكن هو بيختار هذا الشيء، خبر الواحد ينفي موجب العلة، وجب العمل بالقياس، يعني بيرد خبر الواحد هنا، لأن النص على العلة كالنص على حكمها، فلا يجوز أن يعارضها بخبر الواحد. أقول لو قدرنا على الجمع كان هذا المتعين علينا. الثاني أي إن كانت العلة منصوصة بنص ظني، لاحظ العلة في المرة الأولى منصوصة بنص قطعي، يعني عايز يقول تعارض بين نصين وما قدرناش نجمع بينها، فيقول نعمل بالقياس هنا، يعني بالعلة المنصوصة بالنص القطعي. طب إذا كانت العلة منصوصة بنص ظني، يعني النص اللي فيه العلة يعني الظن إنه مقبول، لكن ممكن يكون فيها شيء يحتمل، قال تتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس، يبقى الخبر، يبقى هنا إذا دي تعارضت مع دي والنص اللي فيها ظني والخبر بنقول ظني، يبقى النص الخبر أولى من العلة المنصوصة، لأن الخبر هذا دال على الحكم بالصريح، والخبر اللي في العلة هذه فيه وسط. ثالث حاجة إن كانت العلة مستنبطة، شوف هنا في الثانية كانت منصوصة، مستنبطة من باب أولى إن هي نقول الخبر أولى. إن كانت العلة مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ بالخبر أولى بلا خلاف، لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى بالاعتبار وذلك في الخبر. يعني عايز يقول الظن والاحتمال في العلة المستنبطة يقوى، في الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل، يبقى على ذلك أما نقول هنا الظنون في العلة المستنبطة يمكن كذا يمكن كذا يمكن عشر يمكنات، في الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد الظن فيه من جهتين، أنه يمكن الراوي نسى يمكن طب من غيره ما دخش ما جالش معاه ليه، فهنا الظنون كثرت وهنا الظنون أقل. يبقى كلما كان الظن والاحتمال أقل كان أولى بالاعتبار وذلك في الخبر. يمكن في تعليق للشيخ هنا بيقول هكذا في الكشف، يعني كلام البزدوي يعني، ولعل الأصح أن تكون وكلما كان الظن أقوى والاحتمال أقل كان أولى بالاعتبار، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصواب ما ذكره في الكشف زي ما ذكرناه وزي التفسير اللي احنا بنقول، إن عندي علة مستنبطة يدخلها الظنون فتدخل الظنون واحتمالات أكثر، والخبر الظنون واحتمالات فيه أقل، فإذا نظرنا ما يدخل فيه الظنون أكثر وما يدخل فيه الظنون أقل نقول اللي أقل أولى بالاعتبار، وهذا الكلام الأصل الجيد الصواب. وإن كانت العلة مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضعه الخلاف، يعني بيقول لك دي بقى المسألة هو لاحظ ذكر لك في الأولى أنه وجب العمل بالقياس، الاثنين التانيين قال لك أنه يعمل بالخبر، الثالثة بيقول لك هو ده بقى موضع الخلاف، أنه إذا كانت العلة مستنبطة ولكن أصلها أصلا قطعيا والخبر المعارض للقياس خبرا كان خبرا واحدا يقول فهو موضع الخلاف. هل يؤخذ العلة هنا مستنبطة مش منصوصة؟ لو كانت منصوصة من أصل قطعي كان قدمها دي، لكن بيقول لك دي مستنبطة من أصل قطعي، يبقى هنا الخلاف اللي يحتمل كذا ويحتمل كذا. والآمدي ذكر نفس الحكاية يعني مثل هذا الكلام السابق، فما نطولش بإعادة الكلام. طيب المذاهب اللي في ذلك يقول لنا ذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله الجميع إلى ترجيح الخبر على القياس، يرجح الخبر على القياس سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن كذلك، بشرط أن يكون عدلا ضابطا. يعني إسناد راوي هذا أعم من أن يكون الراوي هذا صحابيا أو غيره، يبقى ينظر في رواية الحديث، إذا كانوا ثقات خاص يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس. احتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله، بعثه إلى اليمن يعني، وده صحيح أنه بعثه إلى اليمن، لكن السؤال هنا هذا لا يعني فيه انقطاع أو فيه مجهولون في رواية الخبر، فالخبر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. رواه أبو داود والترمذي من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أبي عون والترمذي حيذكر أبو عون هنا اسمه محمد بن عبيد الثقفي، والترمذي حيذكر الحديث ويقول حديث غريب ليس إسناده عندي بمتصل، نفى الاتصال باعتبار الإبهام اللي في الرواية. وكذلك البخاري في التاريخ يقول الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص، وعنه أبو عون يعني محمد بن عبيد الله الثقفي قال لا يعرف ولا يصح، لا يعرف ولا يصح. يبقى الخبر نفسه خبر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أرسل معاذا، وهنا نفرق من أرسل معاذا إلى اليمن هذا صحيح، وأرسل عليا أيضا إلى اليمن، لكن هنا بعث وأرسل أبا موسى إلى اليمن، قال لمعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قلنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن له شواهد بس موقوفة، فيصح المعنى موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء عنه بإسناد صحيح، قال إن سئل أو إذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر فيما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه. يبقى هذه الترتيبات اللي بيذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان هذا الأمر كان مستقرا عندهم، إنه الأمر النظر يؤخذ بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ما كانش في الكتاب ولا في السنة يبقى إجماع العلماء، ما اجتمعش عليه المسلمون يبقى يجتهد رأيه، ولا يقول أحدكم إني أخشى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا موقوف صحيح، هذا موقوف صحيح. قال: ولا يضر الاختلاف فيه على شعبة، إلى آخر الكلام. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا موقوف هذا عن عمر، وهو صحيح من طريق عامر الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقضي بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما اجتمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به، يعني الاجتهاد. يبقى بناء على ذلك أنه ثبت عن عمر وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ولم يخالفهم أحد من الصحابة في أن الأمر على ذلك الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا كان إجماع من المسلمين بعد ذلك يبقى الإنسان يجتهد وينظر في الأمور الأقرب فيها بالقياس فيأخذ به. وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس، كانوا يتركون أحكامهم بالقياس رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. إذا سمعوا خبر الواحد، كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. طيب الأمثلة عليها إيه؟ يبقى أصل المسألة بتاعتنا إنه ترجيح الخبر على القياس، سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن كذلك. يبقى الخبر اللي يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم صح، يبقى نقبل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الآثار الصحيحة اللي فيها عن الصحابة، وبإجماع الصحابة على ذلك الإجماع الفعلي والإجماع القولي نقول قال ابن مسعود ولم يخالف غيره، وكذلك قال عمر رضي الله عنه ولم يخالف غيره، وأرسل أو كتب إلى شريح بذلك، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أيضا بذلك. يبقى هنا ما فيش حد خالف ولا أنكر على عمر ذلك، يبقى هذا إجماع من الصحابة على أن العمل بالكتاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم. إذا لم يجد ذلك يبقى الاجتهاد بالرأي. طيب إجماع الصحابة كانوا يتركون أحكامهم، الصحابة كانوا يتركون أحكامهم إذا حكموا بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. هذا أبو بكر رضي الله عنه نقض حكما حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال، أن بلال روى شيئا، أبو بكر الصديق حكم بغيره قبل أن يعرف، فلما عرف رجع في رأيه في ذلك. عمر بن الخطاب ترك رأيه في دية الأصابع عندما حكم بتوزيع دية اليد على حسب منافعها، ترك رأيه هذا عندما بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب ينظر في الأصابع والصبع ده أفيد من الصبع ده يستخدم في الكتابة وده في كذا وده في كذا، فبدأ يقسم الدية على الأصابع. معلوم أن دية الكف اليد نصف دية الإنسان، يعني ما كان في الإنسان من عضو من الأعضاء، عضو واحد فقط فيه الدية إذا قطع هذا العضو خطأ مثلا، إذا كان عمدا يبقى فيه القصاص القود، أو إذا كانوا تتصالحوا يبقى على الدية. فهنا عمر بدأ يقسم الأصابع، الصبع ده في كذا والصبع ده في كذا، فعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل أصبع مما هنالك عشر، فرضي عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ بالحكم اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ترك أيضا عمر رأيه في عدم توريث المرأة من دية زوجها والحكم بالدية للعاقلة بالحديث الذي رواه الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. رجل اسمه أشيم الضبابي قتل وبعدين أخذوا الدية فوزعوا على العاقلة. مين العاقلة؟ العاقلة هم العصبات من أهل القتيل، يسمى العاقلة، عاقلة كل إنسان العصبة من أهله، يعني الرجال الذين يرثونه إذا كان الأب الابن الأخ ابن العم العم وهكذا، يبقى دول عصبات الإنسان اللي حيدفعوا الدية لو أنه قتل خطأ، يبقى هؤلاء الذين يرثون. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. المرأة ما هيش من ضمن العاقلة، مش هتدفع في الدية. يبقى على ذلك لما ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الدية يرثها مش كل العاقلة، ولكن يرثها اهل الميراث من الانسان فقط. يبقى انسان قتل وترك زوجة وترك ابنا وترك ابا واما، يبقى توزع الدية على هؤلاء على أنصبائهم في المواريث. يبقى الزوجة لها تمن الدية زي ما لها تمن في ميراث هذا الإنسان، يبقى كذلك في الدية الأب والأم لكل واحد السدس فيها، يبقى يتفضل الباقي لهذا الولد. يبقى هذه المسألة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة دل على أن الأمر ما هواش اللي بيدفع، مش كلهم اللي هياخده، اللي بيدفع الدية كل العاقلة، ونوسع فيها في العصابات من عاقلة الإنسان حتى تخف الدية عليهم. لكن في الميراث حيرث الأقربون اللي هم يرثون الميراث ويحجبون غيرهم. ترك أيضا عمر رضي الله عنه القياس في الجنين، في الجنين كان هو حيقيس في الجنين وكاد يأخذ برأي معين، وبعد كده عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. يبقى ممكن الجنين هذا إنسان يبقى فيه الدية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين اللي هو مش المولود، مولود خلاص حتى لسه نازل من بطن أمه ولسه ما يدوبك وقدوا في إيديهم فقتله إنسان. يبقى هذا إذا كان ذكرا فيه الدية 100 من الجماء من الإبل، إذا كان بنتا فيه 50 من الإبل. يبقى هنا الجنين الذي في بطن أمه، في بطن أمه قتل هذا الجنين، إنسان ضرب المرأة في بطنها فقتل الجنين أو أجهضها ونزل الجنين فيه غرة، لأنه لا يتبين أنه حي ولا لا، لأن الحياة المحكوم بها اللي هي لما ينزل إلى هذه الدنيا. يبقى هذا الآن فيه غرة، قد إيه هذه الغرة اللي هي عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. قيمة الأمة قد إيه اللي هي الدية بتاعت الأمة قد إيه، فيها 50 من الإبل. يبقى هذا فيه العشر فيها 5 من الإبل، يبقى هنا الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى فيه عشر قيمة أمه، يعني فيه 10 فيه 5 جمال، 5 من الإبل. ترك القياس في الجنين لخبر حمل ابن مالك في الجنين، حمل ابن مالك صحابي يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقضى فيه بغرة. ترك ابن عمر، يبقى كده خلصنا بعض حاجات جاءت عن عمر رضي الله عنه في ترك القياس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وترك ابن عمر رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع ابن خديج، رافع ابن خديج هذا صحابي الصحابة رضي الله عنه، ورافع سمع هذا الحديث من عمه اسمه ظهير ابن خديج. يبقى هنا رافع سمع الحديث من عمه، دراه البخاري عن أبي النجاشي مولى رافع ابن خديج قال سمعت رافع ابن خديج ابن خديج عن عمه ظهير ابن رافع قال ظهير، رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. ظهير يقول لرافع كان أمر بنا رافقا، يعني بيرفق بنا هذا الأمر، ولكن نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد من الطاعة. قال قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم، الحقول بتاعتكم بتعملوا فيها إيه وال قال قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة، قال رافع قلت سمعا وطاعة رضي الله عنه. يبقى هذا العمل مع الحديث يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر كان يأخذ بالمزارعة ولكن ترك رأيه فيها، وما هو مش رأيه، هو كان يعمل بالمزارعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رافع بن خديج روى هذا الحديث فابن عمر قبله على العين وعلى الرأس. يقول الإمام مسلم عن عمرو بن دينار سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى قال كنا لا نرى بالمخابرة بالخبر بأسا حتى عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عن المخابرة يعني، عن المخابرة اللي هي المزارعة يعني أو المحاقلة. طيب المزارعة والمحاقلة، طيب ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها مع أهل خيبر، ويعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي؟ ما كان، طب ليه ما منعش منها؟ هنا يعني يجمع العلماء في هذا الحديث بين هذا النهي وبين الآخر، يقولون لا، الحديث ما هوش لا النهي المطلق ولا الإجازة المطلقة، ولكن كانوا يفعلون شيئا هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق. على الربع كانوا يقول له الربع المحددة بتاعي، يعني أنت خد الحديقة خد المزرعة بتاعتي دي، ازرع فيها قمح السنة دي، ازرع فيها شعير السنة دي، وبعدين الربع هذا لك والثلاث أرباع لي، أو الربع لي والثلاث أرباع لك. هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان يحدد يقول أنا الجزء اللي يطلع قريب من النهر بتاعي والجزء الثاني بتاعك أنت، قريب من النهر جاي له مية يقوم ياخد مية كتيرة ويبقى ده بتاع صاحب الأحق، الثاني البعيد بتاع الآخر يمكن ما يطلعش حاجة، يمكن يطلع حاجات حشف ضئيلة صغيرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكانت هذه العادة. الأمر الثاني قال: قلت كنا نؤجرها على الأوسق من التمر، يعني يقول له خد الحقل أو المزرعة بتاعتي دي أو الحديقة بتاعتي دي فيها الشجر، الشجر ده هاخد منك الأجرة بتاعتي من النخل هذا، من اللي هيطلع منه تمر 10 أوسق. طيب الثاني اجتهد السنة بحالها وطلعت 11 وسقة، صاحب الحديقة خد 10 وساب للثاني 1، الثاني كان يتوقع يجي أكثر من ذلك، فصار فيه غبنا، فيه غبن، فعلى ذلك هو يمكن ما تطلعش إلا 10 اللي أخدهم، يمكن تطلع 8 يقوم الثاني ملزم يجيب له 2 تانيين فوقهم. يبقى على ذلك أنه كان بيؤاجرها على شيء منها من نفسها، هذا ممنوع منه. لكن لو أجر الأرض على مال بفلوس هذا جائز، لو مزارعة ومخابرة زي بتاع الخيبر هذا جائز. يعني إيه؟ أن يزارع على النصف مما يطلع، طلع فيها أنا النص وأنت النص، ما بيتحددش أنا ليه شمال وأنت ليه يمين، أنا ليه كذا، لا لا، كله على بعضه يجتمع وبعد ذلك يتقسم بيني وبينك. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتوفي وهو الذي يعمل به في خيبر. يبقى المزارعة فيها شيء ممنوع منه اللي في هذا الحديث، شيء تاني جائز اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. طيب يقول: ونقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول انه رد الغلة على البائع، هو حكم برأيه في شيء، ان انسان اشترى حاجة وبعدين استخدمها وبعدين وجد فيها عيبا فردها لصاحبها، فهو يرى ان انت استغللت هذا الشيء ترد هي بالغلة بتاعتها. طيب انا اخذت منك الماشية او المواشي اللي انا اخذتها او الابل اللي انا اخذتها وحطتها عندي وبديت انتفع باللبن بتاعها وانتفع بكذا، انت تلزمني ارد كل هذه الاشياء؟ هنا اللقاءات اللي ترد زي ما خدتها ترد أنت استفدت منها. فرووا له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقال الخراج بالضمان. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، من حديث أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. الحديث نفسه طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالحديث، فلذلك عمر بن عبد العزيز لما وصله هذا الحديث عامل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم وترك رأيه، كان يرى رد الغلة على البائع، لكن حديث الخراج بالضمان يعني أنا استفدت من اللبن واستفدت من هذا الجمل اللي عندي ركبته ولا حاجة بس كنت بأكله وشرب ورجعته لك صحيح، طالما رجعته صحيح يبقى على ذلك. هنا رجعه ليه؟ إن وجد فيه عيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. احتجوا أيضا بأن الخبر يقين بأصله، لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا احتمال فيه الخطأ، وإنما الشبهة في طريقه وهو النقل، ولهذا لو ارتفعت شبهة كان حجة. يعني عايز يقول هذا خبر، نظرنا في الإسناد، شبهة كلها هتيجي في الإسناد، صححنا الإسناد أو حسننا الإسناد يبقى خلاص الحديث حسن صحيح، ألزمنا العمل به. قالوا خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن، إذا قلنا هذا قياس وهذا خبر، الخبر أولى، إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رأي الإنسان. يبقى هنا قالوا أيضا الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس، لأن خبر الواحد لا يخرج عن الاجتهاد فيه، في الاجتهاد يعني أنه ننظر في عدالة الراوي، الدلالة على الحكم كونه حجة. قالوا ثلاث أمور، لكن القياس يدخل له أمور كثيرة يختلف فيها، توصل لسبع حاجات اقروها في الكتاب. طيب حيقول لنا ذهب عيسى بن أبان، هذا من الأحناف، عيسى ابن أبان ده تلميذ محمد بن الحسن اللي هو تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. عيسى ابن أبان كان قاضي البصرة، قالوا كان له تصنيف وله ذكاء مفرط وفيه سخاء ودود. وذهب عيسى إلى أن الراوي إن كان ضابطا عالما غير متساهل وجب تقديمه على القياس، وإلا كان موضع اجتهاد. ونسب جمع الجوامع إلى الحنفية القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالف القياس وكان راويه غير فقيه. جمع الجوامع بتاع السبكي والشرح بتاعه اللي هو بتاع الجلال المحلي، الجلال المحلي شرحه وذكر هذا الشيء، إن ده مذهب أبي حنيفة إنه عدم وجوب العمل بخبر الآحاد إذا خالف القياس، بس قال وكان راويه غير فقيه. يعني هم بدوا ينظروا في الرواوي ويقول لك الراوي الفلان هذا ما هوش معروف بالفقه، فردوا أحاديث لأبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك بدعوى أنه ما هماش فقهاء، وهذا كلام باطل وخطأ. أنه يرد حديث لأبي هريرة بدعوى، وانت عشرت أبي هريرة ولا عرفت منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على فقه وعلى علم وعلى دين، والنظر فيما رووه لا فيما رأوه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بهنا طالما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صادق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبي هريرة أنه إذا من يبسط ثوبه ثم يجمعه، قال له أنا بنسى، فقال أبسط ثوبك فبسطه، فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يجمعه عليه، قال فما نسيته بعد ذلك. يبقى أبو هريرة الذي لا ينسى رضي الله عنه إلا أن يشاء الله يروي حديثا، وبعدين نرده بأن أبو هريرة مش فقيه، وكان مين ده اللي يحكم على أبي هريرة بأنه فقيه وليس فقيها، هذا كلام خطأ. فيقول البزدوي في أصوله: أما رواية من لم يعرف بالفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط، مثل رواية مثل أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، فإن وافق القياس عمر، يعني بحكم القياس في أبي هريرة وأنس بن مالك، وهذا كلام سخيف جدا، وهذا مثله لا يقبل. قال لا يعمل به، قال فإن وافق القياس عمل به، وإن خاله لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي، وهو مختار القاضي أبي زيد الدبوسي. يقول حجتهم أن ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الخطر، يعني عايزين يقول الضبط الحديث يعني شيء خطير جدا، وحفظ الإنسان يعتريه النسيان، وإنه إذا روى ممكن يروي الحديث من رأيه هو، إنه يعني يروي بالمعنى، والمعنى اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من المعنى اللي بيقوله هذا، وإنه وهذا كله فيه إساءة ظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حفظهم عرب، والعرب كانوا يحفظون الشيء من أول مرة من تاني مرة، يحفظ القصيدة يحفظها ويحفظها من أولها الأخيرة ومن أخيرها الأولها. وهؤلاء من العرب اللي كان كثير منهم لا يكتبون، ولكن عندهم قوة الحفظ عظيمة جدا. فحين يقول إنه يقصر فهمهم ويقصر فقههم ويقصر كذا، ودعاوى يذكرونها حتى يردوا كلام الصحابة بالقياس، هذا كلام باطل. وبرضو عايزين يقووا المذهب هذا بكلام البعض من الصحابة إن قالوه في ذلك. الصحابة قد يقولون ذلك إذا كان عندهم تعارض ما رواه الصحابي مع شيء آخر. يعني هنا مثلا ابن عباس يقول إنه لما سمع خبر أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار رده. ليه رده؟ أبو هريرة روى الخبر، والخبر هذا كان قديما ونسخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مسته النار، ثم نسخ ذلك، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى إذا كان ده آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ. فبناء على ذلك لما أبو هريرة روى ما سمعه ولم يعرف بالنسخ، ابن عباس رد عليه بهذا الذي قاله رضي الله عنه، قال لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟ هذا يذكره يعني قياسا، لكن كان عنده أصلا أن الحديث حديث منسوخ. ورد أيضا حديث أبي هريرة في الوضوء من حمل الجنازة، وقال يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة، هل يلزمنا؟ الراجح أنه لا يلزم، ولكن يستحب ذلك لصحة الحديث عن النبي صلى الله وسلم عليه. ورد علي رضي الله عنه حديث بروع بالقياس، بروع بنت واشق، حديثها عند أبي داود والنسائي وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، يعني بذلك. فرح عبد الله بن مسعود أن وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه، وكان ألف الأول أنه سأقضي برأيه بعد ما يعني سكت كثيرا ولم يرد أياما، لغاية ما قالوا أن حنوزع الميراث زي حنعمل إيه في هذا العمل، فقضى بن مسعود بذلك. فقال معقل بن سنان: إنك وافقت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بذلك ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد، كل هؤلاء قالوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله وسلم عليه. يبقى على ذلك هنا علي بن أبي طالب حين رد ذلك نقول لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ما وصله مع هذا، هو ما كانش يعرف معقل ابن سنان، هذا ما كانش يعرفه، ولذلك قال عنه أنه ده أعرابي. أعرابي، أنا ما أعرفش هذا الأعرابي، واحد جاء علينا وقال هذا الشيء، لا ندري أنه الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أخطأ في هذا الحديث. فعلي بن أبي طالب دخل عنده الظن في ذلك، لكن نقول طالما ثبت أنه صحابي وأنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالحديث الطويل إلا حيتقال أنه ممكن يخطئ في هذا، يبقى العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يلزمنا أن علي رده رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك طالما الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل بهذا الحديث. ورد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس بالقياس أيضا، أقول وإن رده عمر رضي الله عنه. هذا رواه مسلم عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. فاطمة بنت قيس زوجها سافر إلى اليمن وأرسل إليها بآخر ثلاث طلقات، يعني كان طلقها مرتين، التلتة بعتها لها من اليمن، فطلقت المرأة وبعت لها نفقة، استقلت هذه النفقة حاجة قليلة حشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ليست لك عندي نفقة ولا سكنة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطلقة التالتة لها سكنة، يلزمها يسكنها، يلزمها النفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم يجعل لها لا نفقة لك ولا سكنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. ثم أخذ الأسود ابن يزيد النخعي رضي الله عنه كفا من حصى فحصبه به، حصب الشعبي اللي بيحدث بهذا الحديث، فقال: ويلك، تحدث مثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنة والنفقة. جاب منين سيدنا عمر هذا الشيء؟ جاب من الآية، والآية لا يعارضها حديث النبي صلى الله عليه وسلم طالما صح الحديث. يبقى عمر تشكك في المرأة، يمكن نسيت، خلينا مع اليقين لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، فالبناء على ذلك تعتد المرأة العدة بتاعتها في بيت زوجها، فاستحب الفقهاء ذلك، ولكن البعض منهم لم يلزموا بذلك لأن الحديث قال: لا نفقة لك ولا سكنة. يبقى هنا لا يلزمها أن تسكن في بيت الزوجية وتخرج تعتد في أي مكان، لأنها الطلقة الثالثة التي بانت منه، وهي نفسها نظرت في ذلك وقالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت، وهذا كلام جميل منها يدل على فقهها رضي الله عنها، قالت: فما الأمر الذي يحدث؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إذا كان طلقة الأولى يرجعها، الطلقة الثانية رجعها، فإيه الأمر اللي حيكون بعد الطلقة الثالثة؟ حيرجعها تاني؟ ما فيش مراجعة. فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنة ولا النفقة. يبقى على ذلك لما كان لها أنه يراجعها فكان لها السكنة والنفقة، لما لم يكن له المراجعة فليست لها النفقة ولا السكنة. يبقى الرد هنا ليس حجة في ذلك. ورد ابن عباس بحديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هنا هذا الحديث أبو هريرة بيروي الحديث وهو حديث صحيح، طالما أنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، ولو رده ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله تأويل في ذلك ابن عباس يعني كأنه ظن أن أبا هريرة نسي هذا الشيء مثلا، فقال فماذا تصنع بالمهراس؟ المهراس اللي هو الشيء العظيم جدا اللي بيهرس فيه الأشياء زي الهون الضخم الذي لا يقدر الإنسان على رفعه ولا على حمله. طب هذا حجر عظيم يصب فيه الماء للوضوء، طب هنعمل فيه ايه ده بقى؟ قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. طب يعمل ايه؟ يسكب يعني على يده. طب اذا كان مهراسا عظيما هنعمل فيها ايه؟ هنا يكون له حكم اخر، له حكم اخر، نبحث عن حاجه نطلع بها الميه من الاناء، ان شاء الله ياخذ الميه ببقه وبعدين يغسل بها ايديه. ولكن طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا ينظر الى من رد هذا الحديث بالراي. طيب بعد كده بيذكر لنا انه اصحاب مالك قالوا يقدم القياس على خبر الواحد مطلقة، أصحاب الإمام مالك، ونقل هذا القول عن مالك أو نقل، لكن منهم من نظر إليه وقالوا هذا القول باطل سمد مستقبح لصاحب القواطع يقول، وأنا أدل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدرى ثبوته عنه، يعني هذا القول مش كلام مالك ولكن أصحاب مالك الذين قالوا ذلك. الدبوسي من الأحناف رد خبر الواحد إذا خالف القياس، وبعدين يعني ذكر الشروط بتاعتهم هم والمالكية، وعايز يقول يعني عندنا نحن ناخد بخبر الواحد، ولكن ننظر إذا كان خبر الواحدة كان الراوي له من الفقهاء فناخذ به، إذا كان مش من الفقهاء يبقى العمل بالقياس في ذلك، ونصب الخلاف مع المالكية في ذلك. يقول الأصل عند علمائنا الثلاثة، يعني الإمام أبي حنيفة يعني أبا حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن، أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الأحاد. وبعدين بدأ يذكر بقى وجوه الخلاف اللي بينهم وبين مالك في ذلك، فحاجات كثيرة من كلام الدبوسي ده كله هتقروها أنتم، والمرة الجاية نكمل الحديث في شيء آخر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.